سورة التكاثر من أولها، وهي السورة الثانية بعد المئة من أول المصحف. سورة مكية نزلت بعد سورة الكوثر، آياتها 8 آيات، يليها سورة العصر وهي سورة أيضا مكية نزلت بعد سورة الشرح، آياتها 3 آيات. يليها سورة الهمزة وهي سورة أيضا مكية نزلت بعد سورة القيامة، آياتها 9 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. والمقصود بالتكاثر هنا جمع حطام الدنيا وزينتها. زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وإيتان والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الناس تتكاثر في الحاجات، قاعدة تتسابق في الحاجات، فإيه فتلهوا فيه. حتى زرتم المقابر يعني حتى متم فدخلتم المقابر، فنسأل الله السلامة. تفضل يا سيدي. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون بضم التاء قراءة ابن عامر والكسائي. بضم التاء قراءة ابن عامر والكسائي. لترون الجحيم. وباقي القراء لترون بفتح التاء. يلا إيه. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى هنا في علم يقين وفي عين يقين. علم اليقين الذي يكون مبنيا على دليل، وعين اليقين ما كان مبنيا على مشاهدة، وحق اليقين ما كان مبنيا عن تحقق وممارسة ومعايشة. يلا يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. وإيه هو بقى اليقين؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. ده اليقين، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. إن كان عن دليل فيسمى علم يقين، وإن كان عن مشاهدة فيسمى عين يقين، وإن كان عن تحقق وممارسة ومعايشة يسمى حق اليقين. يلا يا سيدي. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. في العبد المدني الآيتين دول آية واحدة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. كده آية واحدة. يلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا ولا ها؟ التكاثر ولا سلطة العصر؟ خلصنا التكاثر ودخلنا في العصر. اصحى يا نايم وحد الدايم. يلا يا سيدي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. طوا ولا توا؟ توا ولا طوا؟ وتوا. يلا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيوة دول آيتين في العبد المدني، عشان تبقى 3 آيات برضو في العبد المدني. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. كده آية 2 وتواصوا بالصبر. تبقى آية 3. يلا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. أيوة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. جمع قراءة ابن عامر وأبو جعفر وروح والأصحاب. الذي جمع مالا وعدده. يلا يا سيدي. يحسب أن ماله أخلده. والقراءة الثانية يحسب، يحسب أن ماله أخلده. يلا يا سيدي. كلا لينبذن في الحطمة. في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. أيوة، لأنها تحطم من يقع فيها. سموها الحطمة ليه؟ لأنها تحطم كل من يقع فيها، أو تحطم بعضها البعض، اللي اسم من أسماء النار، نسأل الله السلام. يلا يا سيدي. وما أدراك ما الحطمة؟ أيوة. نار الله الموقدة. نعم. التي تطلع على الأفئدة. نعم، تطلع على الأفئدة، يعني نار تعطي كل إنسان عذاب على قدر ما في قلبه من سوء. تطلع على الأفئدة، على قدر ما في قلبه من سوء تديله إيه عذاب، أو أنها من شدتها تصل إلى الفؤاد، تحتمل المعنيين. يلا يا سيدي. إنها عليهم مؤصدة. موصدة، قراءة أبو جعفر، موصدة. يلا. في عمد ممددة. في عمد ممددة، شعبة والأصحاب يقولوا في عمد ممددة، في عمد ممددة. وعمد جمع عمد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.